بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. ثم أما بعد، فإن أجل العبادات التي يتعبد بها الإنسان لربه هي العبادات القلبية، بل جل أركان الشريعة كالإحسان والإيمان كلها عبادات قلبية لا يتحقق إيمان عبد بدونها. وهذه العبادات ليست مجرد معان تدرك في الأذهان أو تعريفات تحفظ في العقول، بل هي عبادات تترجم في الواقع، عبادات يريد الله تعالى من عباده أن يرى أثرها عليهم في حياتهم. فإذا عرف العبد مثلا حقيقة الإحسان، وهي أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه، فإذا لم يترجم ذلك إلى واقع يتمثل في خشية الله تعالى في السر والعلن، فما قيمة معرفة هذا التعريف؟ وهكذا يا عباد الله، هكذا بقية العبادات القلبية، والتي من أجلها وأشرفها عبادة التوكل على الله تعالى. تلكم العبادة التي تمتد جذورها في قلوب الموحدين في غابر الزمان وحاضره، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. التوكل الذي يجعل القلب معتمدا على الله تعالى، واثقا به ثقة لا حدود لها، كما قال الحسن رحمه الله: من توكل العبد على الله أن يكون هو ثقته. وقال بعض السلف: توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك. أيها الإخوة، لقد وعد الله، ومن أصدق منه وعدا، فقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من توكل على ربه ومولاه في أمر دينه ودنياه بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره وفعل ما أمر به من الأسباب مع كمال الثقة بتسهيل ذلك وتيسيره، فالله تعالى حسبه، الله تعالى كافيه، كافيه في الأمر الذي توكل عليه فيه. إنها قاعدة قرآنية عظيمة تملأ القلب يقينا وطمأنينة. واللافت للنظر أيها الأحبة أن هذه الآية الكريمة ومن يتوكل على الله فهو حسبه جاءت في سياق آيات الطلاق من سورة الطلاق، إلا أن معناها أعم وأشمل من أن يختصر في هذا الموضوع. فآيات القرآن الكريم طافحة بالحديث عن التوكل وفضله والثناء على أهله وعلى أثره في حياة العبد. أيها المؤمنون، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على هذه العبادة القلبية الكبيرة، وينوع في أساليبه كعادته في حسن التعليم صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك أنه حدثهم يوما بقصة عجيبة كما رواها البخاري في الصحيح، عن رجل من بني إسرائيل سأل أحدا أن يسلفه 1000 دينار، فقال له: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبه من أجل أن يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد المدين مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، أي وضع عليها ما يشبه الخشبة الصغيرة، من أجل ألا تذهب هذه الصحيفة ولا الدنانير. ثم أتى بها إلى البحر ووقف على شاطئه فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلاناً 1000 دينار فسألني كفيلاً فقلت كفى بالله كفيلاً فرضي بك، وسألني شهيداً فقلت كفى بالله شهيداً فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركباً أبعث إليه، وإني جهدت أن أجد مركباً أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركباً يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفا فأتى بال1000 دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه الآن. فقال له صاحب الدين هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. لله درهما، لا تدري أتعجب من تعظيمهما لله تعالى أم من قوة توكل الأول أم من كرم الثاني ومروءته. أيها الأحبة، إن التوكل على الله عز وجل مطلب في كل شؤون الحياة، بيد أن هناك مواطن كثيرة ورد فيها الحض على التوكل والأمر به للمصطفى عليه الصلاة والسلام ولأتباعه المؤمنين، ورسائل القرآن وقصصه في تقرير هذا المعنى واضحة بينة، فهي تقول إن طلبتم النصر والفرج فتوكلوا على الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رسائل القرآن تقول إذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتوكل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رسائل القرآن تقول إذا نصبت الأعداء حبالات المكر فادخل أنت في أرض التوكل، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. وإذا خشيت بأس أعداء الله تعالى والشيطان والغدار من العباد فلا تلتجئ إلا إلى باب الله، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إن التوكل على الله هو الذي جعل الخليل عليه الصلاة والسلام يقطع جميع التعلقات بالخلق حين ألقي في النار، حتى من جبريل لما جاءه يعرض عليه المساعدة قال له بكل ثقة وتوكل أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. واقتدى الخليل واقتدى بالخليل خليل الله الثاني رسولنا عليه الصلاة والسلام، واقتدى به أصحابه رضي الله عنهم حين خوفوا بأعدائهم وقيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فما النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثم تبين الآية علة وآفة هي من أعظم الحجب عن التوكل، وهي من أعظم أمراض القلوب، إنه الخوف الزائد من الخلق وعلى رأسهم الشيطان وأولياؤه، فيقول سبحانه بعد هذه الآيات: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. التوكل على الله والثقة بحفظه هو الذي جعل أمة موسى تلقي ولدها في أشد الأماكن خطورة على طفل رضيع ولد منذ أيام، فيأتيها خبران مطمئنان مضمنان بشارتان عظيمتان: ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. التوكل على الله والثقة به هي التي جعلت موسى عليه الصلاة والسلام حين قيل له إنا لمدركون جعلته يقول بكل ثقة ويقين، والبحر أمامه والعدو من ورائه: كلا إن معي ربي سيهدين. التوكل على الله والثقة بموعوده حين سرت نسائمه في قلوب السحرة الذين آمنوا قبل قليل بموسى، قالوا لما سرت نسائم التوكل في قلوبهم قالوا بكل ثقة وثبات لأكبر طغاة الدنيا في عصره: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. فسبحان من ملأ قلوب أوليائه بالثقة به والتعلق به والإعراض عن من سواه، فكفاهم سبحانه وآواهم مصداقا لموعوده الحق. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نفعني الله وإياكم بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الملاحظ في واقع كثير من الناس يجد أن ثمة حاجة وضرورة للتذكير بهذه العبادة القلبية العظيمة في عصر ضخم الإعلام فيه وضخمت مجالس الناس فيه الحديث عن الأسباب والأرقام وبالغوا في ذلك حتى اختفى أو كاد يختفي الحديث عن التوكل على الله تعالى. التوكل الذي لا يتم إلا بأمرين: تفويض تام وفعل للممكن والمتاح من الأسباب. تستمع لحديث شاب أو تقرأ مقالة لفتاة، كلاهما يبحث عن وظيفة أو يتحدث عن هم الزواج أو غير ذلك من المطالب الفطرية، فلا تكاد تسمع لفتة إيمانية تتعلق بتفويض الأمر إلى الله، أو لا يكاد يتجاوز حديثه لغة الأرقام، وهذا أمر لا يليق بالموحدين. ففي الترمذي وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير هل لها مسيرات في الوظائف؟ الطير هل لها أماكن تتاجر فيها؟ لا، لكنها تعلقت بالله خالقها ورازقها. لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا ليس في بطونها شيء، لكنها تروح بطانا مليئة من فضل الله ورزقه. قال علي رضي الله عنه: يا أيها الناس توكلوا على الله وثقوا به، فإنه يكفي ممن سواه. يقول أبو قدامة الرملي رحمه الله: قرأ رجل هذه الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فأقبل علي سليمان الخواص فقال: يا أبا قدامة، ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ لأحد غير الله تعالى في أمره. ثم قال: انظر كيف يعيش السلف ويتدبرون كتاب الله. قال: انظر كيف قال الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فأعلمك أنه لا يموت وأن جميع خلقه يموتون. ثم أمرك بعبادته فقال: وسبح بحمده. ثم أخبرك بأنه خبير بصير. ثم قال: والله يا أبا قدامة، لو عامل عبد ربه بحسن التوكل وصدق النية له بطاعته لاحتاجت إليه الأمراء فمن دونهم، فكيف يكون هذا محتاجا وموئله وملجأه إلى الغني الحميد؟ يقول أبو العالية الرياحي أحد أئمة التابعين رحمة الله عليهم أجمعين: اجتمع إلي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا العالية، لا تتكلن على غير الله فيكلك الله إلى من اتكلت عليه. ومن تأمل في الواقع رأى ذلك بعين البصر والبصيرة. أيها المؤمنون، إن الحديث عن التوكل لا يعني إغفال الحديث عن الأسباب، بل الحديث عن التوكل الشرعي هو حديث عن فعل الأسباب الممكنة، لكن بعد أن يفوض الإنسان أمره إلى الله ويعتمد عليه مطلقا ويجعل الأسباب وسيلة. وما أحسن ما قيل: الالتفات إلى الأسباب بالكلية شرك مناف للتوحيد، وإنكارها قدح في الشرع والحكمة، والإعراض عنها مع العلم بكونها أسبابا نقصان في العقل، وتنزيلها منازلها ومدافعة بعضها ببعضها وتسليط بعضها على بعض هو محض العبودية والمعرفة وإثبات التوحيد والشرع والقدر. يقول الفاروق رضي الله عنه: إنما المتوكل على الله الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على ربه الرزاق. وقبل أن نختم حديثنا أيها الإخوة، أنبه إلى ما ذكره العلامة ابن القيم في معنى دقيق في باب التوكل، وهو أن كثيرا من المتوكلين يكون مغبونا في توكله. ذلك أنك ترى بعض الناس يصرف توكله إلى حاجة جزئية يستفرغ فيها قوة التوكل، مع أنه يمكنه أن ينالها بأيسر شيء، وفي المقابل ينسى أو يغفل عن تفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدين والتأثير في العالم خيرا. فهذا توكل العاجز القاصر الهمة، فترى بعضهم يصرف همته وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى شيء، أو جوع يمكن إزالته بنصف رغيف أو نصف درهم، ويدع صرفه إلى نصرة الدين وقمع المبتدعين وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين. وثمة ملحظ آخر يغفل عنه بعض العباد والموفقين للخيرات، فإن بعضهم إذا وجد في قلبه نشاطاً وإقبالاً على الطاعة ربما غابت عنه عبادة التوكل على الله في إنجاز تلك العبادة، وإذا فتر رجع إلى الدعاء، وهذا كله لا ينبغي. ولهذا ربينا شرعاً أن نقول عند الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد أجمع العلماء على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان كل الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفينا، واستهداك فهديت، واستنصرك فنصرك. اللهم أصلح فساد قلوبنا.